خلقتني لأجل أسبح اسمك المعبود، خلقتني لأجل أسبح اسمك المعبود، رزقتني من خزينك رزق ما له حدود، الكل يفنى واسمك يا كريم موجود. الله الله الله يا صاحب اللاف الطوف بنا يا سبح بحمدك بالنهار والليل. الله الله الله الله عشت أشكر